بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فروى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث عن حذيفة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، وقد تميز بميزات، منها أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كان له نظرة أبعد من الحاضر، فكان ينظر إلى الفتن كما سمع وكما روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان دائما يسأل عن الفتن وعن أحوالها وعن صورها وعن أشكالها، ليس من أجل الفتنة ولكن خشية أن يقع فيها. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، لأن زمن النبوة كله خير، زمن النبوة الوحي ينزل من السماء والصحابة رضي الله عنهم يسمعون ويطيعون وينفذون، ولكن سيأتي زمان بعد النبوة ويتغير الحال. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا شك أن بعد أزمان النبوة يحدث عند الناس فترة، نوع من الفتور، نوع من التفريط، نوع من الكسل، فعند ذلك شر، يكون شر. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، لا شك. ثم قال حذيفة بعد ذلك: وهل بعد هذا الشر من خير؟ يعني سيستمر الشر أم هناك تغيير؟ فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن، والدخن الدخان، الشيء الذي يغبر الجو، يغبر السماء، ولكن ليس سوادا بالمرة، يعني ممكن الإنسان يرى فيه. والدخن هو يعني كما يقال سحاب خفيف أو غبار خفيف. فبعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. فاستفسر حذيفة عن هذا. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ ما سبب وسر هذا الضباب أو هذا السحاب الذي لا يبصر فيه إلا حاد البصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أناس أو أقوام يهدون بغير هدي. يحدث خلاف ليس في الأصول ولكن في السنة، يحدث تغيير في الفروع، أقوام يهدون بغير هدي، ولكن نظرا لأن العلماء وافرون والخير ما زال موجود، فترى أن العلماء يردون هؤلاء وأن أهل الخير يدفعون هؤلاء، تعرف منهم وتنكر. ممكن تقول هذا حق وهذا باطل، هذا خطأ وهذا صواب. فقال حذيفة عن هذا الخير الذي هو فيه مشكلة، فيه دفع، علماء عاملون وأخيار يدفعون، وهناك أناس يخالفون، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ولكن انظروا إلى الشر الأول ما فصل، أن مجرد الخلاف البسيط بعد زمن النبوة يعد شرا. وذلك كان بعض التابعين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحسرون وكانوا يتألمون، حتى بعضهم غال وبلغ في العبادة منتهى، منهم من كان لا ينام ومنهم من أقسم بالله ألا ينام إلا ساجد، ومنهم من كان مثلا يقيم الليل كله ويصوم النهار كله، لأنهم وجدوا فترة يعني مسافة بينه وبين زمن النبوة فعظموا فيها الاجتهاد. في هذا الباب الأخير، هل بعد هذا الخير الذي فيه دخل وفيه خلافات هل بعده من شر؟ قال نعم، ولكن شر مستطير، دعاة على أبواب جهنم. يعني ليس مثلا في طريق، ليس على باب المسجد، ليس مثلا في بلد دون بلد، أبدا، دعاة يقفون أمامك وليس بينك وبينهم إلا النار والعياذ بالله، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ويمكن لفترة يعني تقريبا ليست بالبعيدة، يعني ممكن نقول أسوأ قرن مر على البشرية هو القرن العشرين، كان في تغريب كلي للإسلام وتذويب كلي للإسلام. وربما لو عددنا في هذا القرن والقرن الماضي العشرين كم كان من العلماء قلة، وكم كان من رؤوس الضلالة كثرة، يعني أقوام كان لهم طنين وكان الناس يصفقون لهم ويهتفون بأسمائهم وهم دعاة على أبواب الضلالة، كانوا ينتسبون إلى الإسلام وكانوا حربا على الإسلام والمسلمين. وذلك بنسمع الآن مسميات يعني كانت كما يقال يتداولونها على حين خفاء، ومسميات كنا لا نسمع عنها إلا يعني سماعا غابرا ولا نفهم معناها، كالعلمانية والليبرالية والحداثية والمدارس التجديدية والاشتراكية والأسماء كثيرة جدا. وصار المسلمون أو كثير من المسلمين يطنطنون ويدندنون بها، وما هي إلا الكفر بعينه. فمعنى العلمانية أن العقل والقلب يلغي تماما الرب، ليس هناك رب إطلاقا، حتى ولو أثبتت وجود الله عز وجل ليس هناك له وجود لا في نفسك ولا في بلدك ولا شيء. فالعلمانية هي فصل السماء عن الأرض تماما، بمعنى العلم فقط، إن النظرية العقلية ما تراه تفعله، فهذا الإله في المسجد أو الكنيسة. ويمكن العلمانية أشد من الليبرالية، يعني الليبرالية بمعنى الحرية، يعني أنت حر، ممكن تدخل كنيسة تدخل مسجد تدخل، المهم ليس في واقع الناس كلمة دين، لكن لك الحرية، أنت في مسجد مش مشكلة، مسلم لا حرج، نصراني لا حرج، ملحد لا حرج، الرجل يتزوج الرجل لا حرج، الأنثى تتزوج الأنثى لا حرج، حرية. فهذه الليبرالية طبعا أخف من العلمانية، لأن العلمانية إقصاء كلي لكلمة الدين. طبعا هذه الأشياء وردت إلينا من قبل الغرب، لأن كانت الكنيسة في أوروبا فيها من الظلم وفيها من البغي، وكانت الكنيسة التي تحدد وتقيم الملك، فكان الملك ظالم وباغي والكنيسة تحضه على هذا، ولكن من حق الكنيسة أن تخلع هذا وأن تضع هذا. قامت ثورات بعد ثورات إلى أن قامت الثورة الفرنسية المشهورة المعروفة، وهذه قضت تماما، كانت أولى الثورات في أوروبا، قضت تماما على الدين في أوروبا اللي هو الدين النصراني. حتى هناك مقولة مشهورة، اقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وفعلا آخر ملك في فرنسا أخذوه على المقصلة على ملأ من الناس جميعا وقطعوا رأسه، وانتهت هذه الحقبة من الزمان، وصارت أوروبا دولة علمانية لا دينية. وكلمة لا دينية أيضا غير دقيقة، بمعنى محو تماما اسم الرب، ما في إله إطلاق، الإله ده من نجد عبيه، والإنسان يتصرف كيفما شاء. ويمكن هذه المدارس بدأت تنتقل إلى بلاد المسلمين، ولكن تدريجيا ليس بهذه الصورة، إلى أن سمعنا في هذه بعد الثورة الماضية هذه سمعنا بقى الطنطنة، وكل من على سدة حكم بلادنا هم بهذه الصورة يطنطنون ويدندنون بالعلمانية والليبرالية، وسخرية واضحة من الأديان وخاصة الإسلام. يعني بنرى أن هؤلاء غالبا من المتمسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام ترون في الكنيسة من التعظيم والتوقير لأهل الكنيسة، بينما للإسلام ورموز الإسلام حرب وسخرية واستهزاء. يعني مثلا نرى لما قام أحمد رجب ومصطفى حسين في كاريكاتير في جريدة الأخبار، وهذا كثير. يعني أذكر ونحن طلاب من تقريبا حوالي 30 سنة تقريبا، هذه الأشياء رسمت. يعني في مرة خرجوا علينا برسم كاريكاتيري أن في دجاجة أو 9 دجاجات وديك ومحمد وزوجاته، وقتها كان التيار الشيوعي الغالب، ويمكن بعض الشباب كنا لسه في البداية الالتزام، عملنا مظاهرات وهذه الأشياء اللي بيفعلها الناس، لكن ما أثرت. هذه الأيام بنجد بقى أحمد رجب اللي هو بينتسب للإسلام ومصطفى حسين المسلم ومعهم سويرس وفلان وعلان، وأصبح السخرية من الدين. يعني لا يتجرؤون على السخرية من قسيس أو من واحد نصراني، ولكن للأسف الشديد هان الإسلام عند أهله، وصار المسلمون كالأغنام يعني يساقون إلى المقصلة. ما حد، كل واحد مشغول بنفسه. يا عم يعني مش مشكلة، يسخر من الإسلام، يسخر من اللحية، يسخر من الأشياء، لا حرج في هذا. فالشاهد هنا أن بلاد الإسلام دخلت هذه الأفكار الغريبة، دعاة على أبواب جهنم. أنت لما تجد قس يتكلم عن الإسلام تغضب، لما تجد قس يسخر من الإسلام تغضب، لكن لما تلاقي مصطفى وأحمد وحسين وإبراهيم وإسماعيل يطعن في الإسلام طعن شرح وتشريح، ما في مشكلة، لأن هذا من بني جلدتنا. وذلك الاستعمار قديما وجد يستحيل غزو بلاد الإسلام عسكريا إطلاقا. يعني على مدى 5 قرون 500 سنة ما بين الحروب الصليبية الأوروبية وبين حروب المسلمين، ما استطاع الصليبيون أن ينالوا من المسلمين شوكة إطلاقا. يعني ربما مثلا قصة معروفة، لما دخل الصليبيون إلى الشام حوالي 60-70 سنة صلاح الدين خرجهم، التتار دخلوا حوالي 60-30-40 سنة خرجوا، لأن القوة الضاربة في ذلك من وقت الدين، والناس إلى حد ما عندهم غيرة، فوجدوا أنهم يأتون بمحمد وإبراهيم وحسنين ومش عارف مين وأسماء إسلامية، وهم هؤلاء ساسة المسلمين، وهم هؤلاء أعلامي المسلمين، وهم هؤلاء مشايخ المسلمين. ولذلك للأسف الشديد اختلط كما يقال الحابل بالنابل، وتضاربت الأمور، دعاة على أبواب جهنم. كيف نعرفهم؟ صعب. لما تجد عندك شيخ الأزهر، تجد المفتي، تجد معرفش من، كل هؤلاء فكر واحد ومنظومة واحدة في طريق واحد إلى والعياذ بالله جهنم لمن تابعهم، نسأل الله السلامة. يعني من قال إن الصوفية هي الدين الرسمي للبلاد؟ يعني من حوالي تقريبا 30-40 سنة نحي تماما. يعني شيخ الأزهر قديما كانوا من أهل السنة وكانوا من العلماء الكبار وكان لهم رأي ومكان، الآن أين علماء المسلمين؟ ما في أحد، إلا واحد ناس غلبة زي حالتنا كده عمال يتكلم، والناس تخبط في يمين وتخبط في شمال وتقول هذا قال الله. لا لا لا، مفيش سبب من الكلام ده خالص. خلينا إحنا بقى المفتي اللي بيقول أنا شفت النبي وسلمت عليه، المفتي اللي بيقول إن الولي لو زنى تتغفر له كل معرفش مين، وقصص خرافات وأشياء، ويمكن الشباب لما بيسمعوا الكلام ده بيجنوا، لكن العوام بيفرحوا. العامي لما بيرى قيود التزام الشريعة بيشعر عنده ملل، لكن لما لحد يبسط له ايه يعني ما صليش، ده فلان ما بيصليش وكان بيمشي على المية، ده فلان كان بيزني ومش عارف بيحصل له ايه. يا عم ربنا كريم غفور، اعمل بس الايمان في القلب وسيبك من بره. وهذا الطنطنة التي يسمعها العوام على مدى 24 ساعة، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها. قال حذيفة: قلت يا رسول الله فماذا أفعل إن أدركني هذا؟ لو المصيبة دي حلت وأنا موجود. قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا كان المسلمين جماعة على الحق وإمام ظاهر على الحق فالزمهم. قال: فإن لم تكن هناك جماعة ولا إمام ما هو الحل؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ابحث عن الحق ولو أن يفنى به عمرك، تشبث بالحق ولو أن تقطع إربا إربا، لأن الدنيا ليست لك دائمة، إما جنة وإما نار. اعتزل تلك الفرق كلها ومت وأنت عاض بأصل شجرة. بمعنى قال المحب الطبري: يعني موت وأنت بتكابد المشقة في الوصول للحق، عمال تدور أين الحق، عاوز تقيم عبادات طاعات قربات، تلتزم أنت وآل بيتك وأبنائك على الحق، مر صعب جدا، ولكن اصبر، ولو أن تموت وأنت ماسك بأسنانك حتى لا تسحب بأصل شجرة. فأيها الأحباب، الحق يحتاج إلى ثبات وإلى صبر وإلى مكابدة. أسأل الله الكريم الجواد أن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يهدينا إليه، وأن يوفقنا جميعا إلى طاعة ربنا عز وجل. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.